بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع رحلتنا مع أعز الناس، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن خروج آدم من الجنة. نزل سيدنا آدم إلى الأرض واداله ربنا سبحانه وتعالى كل المواهب والطاقات والأدوات اللي يحتاجها لأداء رسالته ومهمته على الأرض اللي اتخلق عشانها أساسا، مهمة الخليفة. علمه الله سبحانه وتعالى الأسماء كلها، أعطاه العلم. سيدنا آدم ما كانش زي ما الإعلام بيصور الإنسان في بدايات التاريخ إنه ما يعرفش أي شيء عن أي شيء، بيكتشف كل شيء بالصدفة. يكتشف إنه يعرف النار بالصدفة، يكتشف إنه بيتكلم بالصدفة، يكتشف الزراعة بالصدفة، بل يكتشف إنه إنسان أساساً بالصدفة. هذه أوهام من لا يؤمنون بوجود الله أساساً، ولكن يؤمنون أن الإنسان خلقه إله آخر اسمه الصدفة. أما آدم أبونا فخلقه الله وعلمه الأسماء كلها ورفعه إلى منزلة من التكريم لم تحظ بها الملائكة، لأن ربنا أعطاله خاصية مش موجودة عند الملائكة، وهي القدرة على الاختيار، القدرة على أن يزكي نفسه أو أن يدسيها، القدرة على أنه يمشي في طريق الخير أو طريق الشر. اختيار مسؤول، حرية مسؤولة، بمعنى أنه حر يختار اللي هو عاوزه، لكنه متحمل مسؤولية الاختيار ده وهيتحاسب عليه في الآخرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعلم وبالقدرة على الاختيار، وأيضا كرم الإنسان بأن سخر له الكون كله. كل الكون في خدمة الإنسان، مسخر للإنسان عشان يعينه على أداء الدور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشانه. إزاي الكلام ده؟ فكر معايا كده، مثال بسيط. الشمس أنت اللي خلقتها؟ لا. طيب تقدر تعيش من غيرها؟ لا. طيب الشمس محتاجة لك؟ لا. طيب الشمس تقدر تعيش من غيرك؟ يعني هل لوجود الإنسان أو عدمه أثر على الشمس؟ لا. يا ترى مين اللي خلاك ما تقدرش تستغنى عن الشمس وخلاها في نفس الوقت تخدمك بدون مقابل؟ الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك كل شيء في الكون، حتى لو كان بيضرك مش لازم يكون بينفعك. يعني لو جيت تتأمل هتلاقي الشيء اللي بيضرك ده وكأنه اتخلق عشان يضرك انت كإنسان، او بمعنى اشمل عشان يؤدي دور ما في حياة الإنسان، سواء كان هذا الدور نافعا للإنسان او ضارا له. هذا خلق الله للإنسان وتكريمه. فهل ترك الله الإنسان وأهمله كما يزعم البعض؟ تلاقي إن على مدار التاريخ كل ما الزمن يطول على الإنسان وينسى ويبدأ يتوه في المتاهات، يرسل له الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء يحملون هدى الله للعالم. ليه؟ هو ما كانش ممكن الحياة تستقيم كده بدون رسالات الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان يقدر بعقله بس بدون هداية الله إنه يعرف ما يصلح دنياه وأخراه؟ فلاسفة الغرب قالوا إن الإنسان ما عادش محتاج لربنا. الإنسان انتقل من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة. لما كان الإنسان بيعتمد على الزراعة كان محتاج لربنا عشان ينبت الحب يعني وتخرج الأرض ثمارها. أما في عصر الصناعة الإنسان صنع الآلة بنفسه، بيشغلها وقت ما هو عاوز ويطفيها وقت ما هو عاوز، يبقى خلاص ما بقاش محتاج لله. الإنسان يقوم وحده. هل فعلا الإنسان يقوم وحده؟ الحقيقة أن اللي يتتبع التاريخ يلاقي أن الإجابة على السؤال ده دايما وحده. الإجابة هي لا. قانون أزلي زي قوانين الطبيعة. الإنسان بعيدا عن الرسالة وبعيدا عن الوحي لا يصبح إنسانا حقا، بل يفقد كرامته ومكانته التي حباه الله بها. هو في هوان أكتر من إن الإنسان يعبد كائنات ربنا سبحانه وتعالى خلقها أساسا عشان تخدمه، يقوم بدل ما يستفيد منها يعبدها وينسى اللي خلقها وخلقه. ولو جينا نشوف في العالم دلوقتي تلاقي متعلمين ومثقفين من الهندوس، لكنهم يعني هم صحيح متعلمين ومثقفين لكن بيعبدوا البقر، هل انتفعوا بعقولهم؟ وتلاقي متعلمين ومثقفين يعني من أمم كثيرة بيلجأوا للتنجيم والكهنة، وتلاقي أطباء دكاترة بيدخنوا وبيشربوا الخمر، بل يتعاطوا المخدرات أحيانا بالرغم من إن هم أكتر ناس عارفين ضرر الحاجات دي. يعني وأكيد مفيش حد فينا اللي يعرف يعني أو شاف أطباء ماتوا بسبب التدخين مثلا. وتلاقي كتاب ومفكرين وفلاسفة عاشوا حياتهم يتغزلوا في جمال الطبيعة والحياة، وتنتهي حياتهم بالانتحار. وما زلنا نتساءل، هل يقوم الإنسان وحده؟ هل الإنسان يقدر يستغني عن رسالات الله؟ هل الإنسان يقدر يعيش أساسا بدون وحي الله؟ المريض عارف أنه مريض، عارف أنه محتاج لدكتور، لكن بالرغم من المعرفة دي لا يقدر يشخص مرضه ولا يقدر يعني يوصف لنفسه الدواء، لازم يروح لدكتور. كذلك عقل الإنسان عارف ومدرك أنه محتاج للحياة والسعادة، لكن زي ما المريض ما يقدرش يشخص مرضه، فعقل الإنسان ما يعرفش طريق السعادة الحقيقي فين. فيرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل أطباء للأرواح يوصفوا له الدواء ويعرفوه طريق السعادة منين، سعادة الدارين الدنيا والآخرة. طب ليه ما كانش العقل كفاية؟ ما كانش الإنسان يقدر كده بعقله يعرف طريقه في الدنيا ويعني وملوش لازمة الرسالة ولا الوحي؟ احنا ضربنا مثل من شوية بأطباء بيدخنوا وبيتعاطوا الخمور والمخدرات أحيانا، هو الطبيب ده مش عارف إن ده ضرر عليه؟ عارف. مش عارف إن ده ممكن يقتله؟ عارف. أمال إيه الحكاية؟ كده المعادلة فيها حاجة ناقصة. فعلا في حاجة ناقصة، الإنسان ما هوش عقل وطلع له بني آدم. الإنسان زي ما فيه عقل فيه كمان شهوة وفيه هوى نفس، وشهوات الإنسان ملهاش حدود، ما بتعرفش صح من غلط، النفس تشتهي ما تشاء. عشان كده غالبا هوى النفس بيتعارض مع العقل والمصلحة. الطبيب ده شايف إنه بيلاقي متعته في السيجارة دي، مع إنه يعني مع إنه عارف إنها هتموته، لكن شهوته غلبت على عقله. هي دي طبيعة الإنسان. عشان كده في البلاد اللي اعتمدت على العقل فقط وأنكرت الوحي، بل وأنكرت وجود الله أساسا، تلاقي الناس كل ما يرتقوا ويتطوروا في العلوم المادية يحصل لهم انتكاس أكبر على المستوى الخلقي، إلا لو كانت الأخلاق دي هتحقق مكاسب مادية. يعني كان شفنا في برنامج في رمضان كان بيتكلم عن مظاهر التطور والحضارة اللي وصلها المجتمع الياباني، وإزاي قدر أنه يسبق الغرب مع الاحتفاظ بتراثه وتقاليده، والناس انبهرت جدا باللي شافته، وهو فعلا شيء مبهر. ويمكن ده يتعارض مع اللي أنا بقوله، أن ده نموذج لحضارة لا تؤمن بالله لكنها تقدمت علميا وكمان أخلاقيا. أقول لهم هنا معدي البرنامج فاتهم إن هم يدرسوا الجانب الأخلاقي للمجتمع بعمق أكبر. أخلاق المجتمعات دي أخلاق براجماتية نفعية، يعني الهدف منها مادي مش أخلاقي حقيقي. يعني بمعنى إن الخلق اللي ما يؤديش إلى مكسب مادي أيا كان نوعه ملهوش قيمة. يعني عشان كده تلاقي في مجتمع يبدو من الظاهر متحضر جدا زي اليابان، تلاقي الشذوذ الجنسي مثلا منتشر بشكل بشع، ويعني يعتبر شيء عادي جدا في المجتمع، على عكس أمريكا مثلا اللي بالرغم من انتشار الشذوذ فيها إلا إن المجتمع مازال يعني مازال بينظر له بتحفظ حتى وإن بدا العكس في الإعلام. ونيجي نبص للمسلمين تلاقي إن المعادلة كانت مختلفة تماما عند المسلمين أيام ما كانوا مسلمين. المسلمين لما أخذوا الاتنين العقل والوحي، العلم والإيمان، إيه اللي حصل؟ كانوا كل ما ارتقوا علميا ارتقوا إنسانيا، لأن القانون اللي كانوا ماشيين عليه هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. كانوا يتعلمون العلم لله فأكرمهم الله، اقرأ وربك الأكرم. تعلموا العلم لله فأكرمهم الله بأن أقاموا أعظم حضارة عرفها التاريخ، حضارة الأندلس. كانت أعظم حضارة لأنها كانت تؤمن بالله، كانت تقرأ باسم الله. أما من لا يؤمن بالله فباسم من يقرأ؟ باسم المتعة، باسم اللذة. يعني تسمع شعار جميل زي القراءة للجميع، لكن تشوف إيه اللي بينشر وإيه اللي الجميع بيقرأوه، تلاقي علم لا ينفع وجهل لا يضر. الاسم إنك بتقرأ، لكن المحصلة النهائية دماغك بتتملي معلومات مفيش منها أي فايدة، لا تقدم ولا تؤخر. الناس في الغرب عايشين حياتهم وكأن المقياس الوحيد للحياة والسلوك هو إرضاء الرغبات والغرائز. وإذا سألت حد فيهم يعني من غير المسلمين، إحنا اتخلقنا ليه؟ أو إحنا عايشين ليه؟ إذا كان يؤمن بالله يقول لك يعني، أو مقتنع بوجود الله يقول لك إحنا ربنا خلقنا عشان نسعد ونستمتع ويعني ونلتذ بالحياة. ولو سألته طب يا ترى حققت السعادة اللي بتدور عليها دي؟ هتلاقي يمكن عينيه سرحت وتاهت. حقيقة إنكار البشرية لوحي الله وجريهم وراء المتع اللحظية وهم متخيلين إن هي دي السعادة ما وصلهمش في النهاية غير للاكتئاب والتعاسة والانتحار. وسبحان الله، قانون من قوانين الحياة يقول الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. طب إيه اللي يمنع الإنسان من الفساد؟ العقل. قلنا لا، الإيمان هو اللي يمنع الإنسان من الفساد، هو اللي يطهر النفس ويزكيها. ولو شفنا التاريخ ودورنا فيه، عمر العقول لوحدها ما عمرت الدنيا ولا أقامت حضارة حقيقية. أقصى ما فعله الفلاسفة هو أن أقاموا دولا خيالية، يوتوبيا، على الورق في الكتب. حتى يوتوبيا أفلاطون، المدينة الفاضلة اللي الناس بتتداول اسمها وكأنها نموذج للكمال، فيها مصائب أخلاقية. يعني كان تصور أفلاطون مثلا فيها للمرأة على أنها شيء يتداول بين الرجال بدون حد ولا قيد. أقصى ما استطاعوا هو أن يبنوا قصورا من الرمال. أما شرع الله ووحي الله فأقام أعظم حضارة عرفها التاريخ، الحضارة اللي ما نعرفش عنها كتير لأن الغرب بيتعمد إخفائها وتشويه تاريخها. حتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.